بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

ربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء Thank you. كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى قل إن تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وهو